بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 73 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم البيوع، ولا نزال نتكلم في باب الدعوة وفي أحكام المدعي والمدعى عليه. نعم. قال: وإذا قال المدعى عليه هذا الشيء أو دعانيه فلان الغائب أو رهنه عندي، يعني الآن المدعي رفع دعوة على هذا الشخص وقال له: هذا المتاع الذي في يدك لي، هذه السيارة التي راكبها لي أو مو راكبها عندك، هذا الغرض الذي في يدك هذا لي، أنا ادعيت عليك أن هذا الشيء الذي تحمله لي. المدعى علي ماذا قال؟ أي لا، هذا ليس لك، هذا أودعنيه فلان الغائب، أودعنيه فلان الغائب. إذا معنى ذلك أنا الآن لا أملك هذا الشيء، وبما أنني لا أملكه إذا لست خصما في الدعوة. أنت الآن ما بترفع دعوة على المودع، ترفع دعوة على من تتهمه بأنه مالك. فلما قال لك هذه وديعة، خرج المدعى عليه أن يكون خصما في الدعوة، والقاضي يوقف هذه الدعوة حتى يأتي المودع لهذا المتاع. هذا حسب الظاهر الآن. أو دعانيه فلان الغائب أو رهنه عندي، أو رهنه عندي، أنا هذا الشيء ليس ملكي، أنا فلان الغائب أخذ مني مال وحط عندي هذا الشيء رهن، إذن هذا الشيء ليس لي وبالتالي لا أكون خصما في الدعوة. يعني أنت الآن ما بحق لك ترفع دعوة علي طالما أنني لست مالكا لهذا الشيء. نعم. أو رهنه عندي أو غصبته منه، أو غصبته، يعني أنا الآن هذا الشيء مو إلي، أنا أخذ غصب من فلان، يعني أنا آثم، لكن الشاهد أين؟ أن الشيء مو إلي، فطالما ليس لي إذا معنى ذلك لا أكون خصما في الدعوة. الدعوة إخوانا لا ترفع على يعني غير المالك، هذا الإنسان بيده هذا الشيء، فأنا أرفع دعوة عليه وأدعي أنه ملكي. إذا أنا أنازعه شيئا هو يدعيه له، أنت السيارة تدعي أنها ملكك، أنا الآن عم بدعي أنها ملكي، هون صارت خصومة، أنا أدعي الملك وأنت تدعي الملك، أنت تدعي الملك بناء على أنها في يدك وأنا أدعي الملك بناء على البينة، هون بتصير الخصومة، القاضي هون بتدخل في الخصومة. أما إذا أنا عم بدعي شيء هو أنه ملكي وأنت ما تدعي أنه ملكك، أنت عم بتقلي هذا مو ملكي، إذا وين الخصومة بيني وبينك؟ ما في خصومة معناها. فبالتالي بهذه الطريقة لا يقبل القاضي هذه الدعوة، وإنما تؤجل حتى يأتي الغائب. أو أعارني أو آجرني، أو أعارني، أنا أخذ منه عارية، السيارة هي أعارني إياها، إذن هي ملك الإنسان الغائب، وبالتالي ترفع الدعوة على فلان الغائب لأنه المالك عندما يعود، لأن المنازعة هون بتتم، المنازعة بتتم بين المدعي الذي يدعي الملك وبين المدعى عليه الذي ظاهره الملك. وأقام على ذلك بينة، مين؟ المدعى عليه. المدعى عليه أقام بينة أنه فعلا على الرهن أو على الغصب أو على الوديعة أو على العارية أو على الإجارة. إذن الآن إخواننا رفعت دعوة على المدعى عليه، تقول هاي السيارة اللي مع فلان هاي إلي، أي لا، هاي لفلان أجرني إياها وهي شهود إن مأجرني إياها. إذا أقام البينة على ما ادعاه من الرهن، من الوديعة، من الغصب، من الإجارة من العارية. بهالحالة هي المدعين الآن تنتهي دعوة والقاضي لا يسمع هذه الدعوة حتى يأتي الغائب. فلا خصومة إلا أن يكون محتالا. فلا خصومة بين المدعي والمدعى عليه بهذه الصورة لعدم المنازعة في الملك. ما في منازعة في الملك. المنازعة وين بتتم؟ لما أنا بدعي الملك وأنت تدعي الملك، هنا نتنازع. أما أنا أدعي الملك أنت ما عم تدعي الملك، إذا بتقول هالشيء مو ملكي، إذا ليس بيني وبينك منازعة. سؤال قال إخواننا: إلا أن يكون محتالا. إذا إنسان معروف عنه بالحيل والخديعة والغش فهذه طريقة للهروب من إيش؟ من الخصومة عند القاضي. ولا بد من إقامة البينة على دعواه. ولا بد من إقامة المدعى عليه البينة على دعواه. دعوى بإيش؟ أنها غصب، أنها رهن، أنها يعني إجارة. إذا صار هنا المدعي يأتي بالبينة على دعوى، والمدعى عليه يأتي بالبينة على دعواه لرد هذه الخصومة، لرد هذه الخصومة، لدفع الخصومة، لأن بالنظر إلى كونه في يده هو خصم. جميل. يعني هلا الآن السيارة الآن وين؟ بيدك. كون السيارة بيدك ظاهرة شو بتكون؟ ملكك. الظاهر أنها ملكك. يعني أنا الآن شفت سيارتي مع واحد، شو معناها؟ هو يدعي أنها ملكه وبرفع دعوة عليه. لذلك باعتباره يعني صاحب يد، ذو اليد، هو خصم لهذا الاعتبار. هو الآن يدعي أنه ليس خصما وأن الدعوة لا ترفع عليه لهذه الأسباب مرت معنا، فلا بد أن يقيم البينة. بده بينة ليه؟ لإلغاء هذه الدعوة. ثم هو بإقراره يريد دفع الخصومة عنه. ثم هو بإقراره، إقرار مين؟ المدعى عليه. لماذا أقر؟ أقر أنه غاصب، أقر أنه أنها رهن، أقر أنه مستعير، أقر أنه مستأجر. نعم. فلا تقبل إلا ببينة. نعم. وقوله إلا أن يكون محتالا قول أبي يوسف، فإنه قال، يعني أبو حنيفة محمد لم يستثنى هذا الاستثناء، لكن أبو يوسف استثنى هذا الاستثناء. وطبعا أبو يوسف أخواننا كما تعلمون هو عاين القضاء ومارسه، لذلك كان يعني له بعض الأقوال في القضاء خالف فيها أبا حنيفة باعتبار الممارسة لهذا الأمر. رأى أحوال الناس، يعني رأى أن بعض الناس فعلا يكون محتالا ويخدع الناس بهذه الطريقة. كل ما أردنا أن نرفع دعوة عليه بيساوي حيلة وبيطلع من الخصومة بهذه الطريقة. لذلك قال لك المحتال لا تقبل هذه الدعوة منه. فإنه قال إن كان المدعى عليه معروفا بالصلاح فالجواب كما ذكرنا. إن كان المدعى عليه معروفا بالصلاح، يعني ليس محتالا، ليس مخادعا، مو مشهور بين الناس بهذا الأمر، تقبل دعواه وبينته كما قال أبو حنيفة وقال محمد. يعني الكلام قررناه سابقا، هذا عند أبي يوسف فقط في حق الإنسان الصالح المعروف بالصلاح وعدم الخديعة بين الناس. وإن كان معروفا بالحيل لا يندفع. تمام. وإن كان معروفا بالحيل لا يندفع. أنا عم أقول له هالسيارة اللي معك تبعي، والآن أجي بتبيني، قال لي لا هاي السيارة لا فلان حط عندي وديعة، هاي لا تقبل إخواننا، هاي ولو جاب بينة لا تقبل هذه الخصومة، لا يقبل منه هذا الكلام لأنه محتال. قد يكون هو عامل لفة ودورة شيطة من الخصومة، هاي عاطي السيارة لواحد وقال له تعال ادعنيها قدام الناس، والشهود شهدوا بإيش؟ فعلا أنه فلان أودعه قدامنا. إذا هذا إنسان محتال لهذه الحيلة، قال هذه الخصومة يقبلها القاضي ويتممها باسم البينة من مدعي ويجري فيها المحاكمة، لأن المحتال قد يدفع ماله إلى غيره ثم ذلك الغير يودعه إياه ويسافر احتيالا لدفع الحق. تمام، ويسافر احتيالا لدفع الحق، يعني أحيانا إنسان هو أصدر بيسافر لي يعني بيساوي حيلة بيطلع من الموضوع مشان ما يتم الخصومة. ولما نقول إخوان إنه القاضي يسمع الدعوة مو معناها يقبلها، لما نقول يسمعها يعني هذه الدعوة إلى إجراءات، إما أن تعطل إجراءاتها ابتداء أو أن ترد نهائيا. يعني لما تكون الدعوة لا تسمع، إذا من البداية لا تسمع، هذه نقول هذه الدعوة لا يقبلها القاضي ابتداء، أما لا هون الآن بيتمم الدعوة بيسمع البينة من المدعي وبيسمع الكلام الخصم وما شابه ذلك، يجري محاكمة عامة. أما قول أبي حنيفة شو قال؟ لا تسمع الدعوة في هذه الحالة أصلا حتى يرجع الغائب. فإذا عرفه القاضي بذلك لا يقبله، وإذا قال الشهود أو دعه رجل لا نعرفه لم تندفع الخصومة. الآن جاء الآن الشهود شهدوا لهذا المدعى عليه بنعم، هذا عم قول وديعة، تمام، نحن نشهد أن رجلا أودعه هذه السيارة، لكن من هو هذا الرجل؟ لا نعرفه. من هو الذي أودع هذا الرجل؟ لا نعرف. إذا بالتالي هذا الكلام هل يكفي لرد الدعوة؟ لا، إذا لم يعرف المودع ولم يعني يبينوه فهذه الشهادة غير مقبولة. الشهادة هي لاحتمال أنه المدعي ولو قال نعرفه بوجه. شو يعني إخواننا؟ لاحتمال أن الرجل اللي قال ما بنعرفه يكون هو مين؟ المدعي نفسه، هن ما عرفوه. جاء الرجل إلى هذا الإنسان أودع عنده غرض وعنده اثنين شهود، قال له أنه أعطيني هذا الغرض، قال له هذا مو إلي، أودعه عندي رجل غائب، وهي اثنين شهود قالوا نعم نحن نشهد انه كنا قاعدين عنده وجاء رجل وادعى واودعه عنده، قال لك انا المودع نفسي هالغلط انا حطه عنده وديعة، قال هم أنا الكلام هذا لا يقبل، لا يصح ان يكون كلامهم ردا لدعوى المدعي. ولو قالوا نعرفه بوجه ولا نعرف اسمه ونسبه، يعني الان شكله بنعرفه وجهه بنعرفه أما اسمه ما بنعرفه، لما قال لنا نعرف شكله شو معناها؟ إذا مو أنت المدعي، أنت المدعي قدامنا أمامنا شايفينك، الذي أودع مو أنت، نعرف شكله تماما بس لا نعرف اسمه. إذا قالوا هيك قال تقبل بينتهم ويعتبر كلامهم شهادة صحيحة في عدم قبول هذه الدعوة. ولو قالوا نعرفه بوجه ولا نعرف اسمه ونسبه اندفعت عند أبي حنيفة. وقال محمد لا تندفع لأن القضاء بالمجهول باطل، لأن المجهول هو أنهم يعني قالوا أو دعاه عندهم رجل نعرفه من وجه دون وجه، لأن المدعي لا يمكنه اتباعه فيتضرر. كيف؟ ان انا الان عم تقول اودعه عندكم رجل ما بتعرفوا اسمه، طب انا بدي اروح على نسبي اللي طالبه، هذا لو قال اودعه عندي فلان الغائب ابرور عنده او بستنى ليرجع، اما عم تقولوا لي انه رجل لا نعرفه، طب وين اروح اطالب بحقي هذا الرجل الذي اودعكم؟ انا وين اطالب بحقي؟ فشو قال محمد؟ قال بهذه الشهاده لا تقبل ولا تندفع بينه المدعي بكلام هؤلاء الشهود. وصار كالفصل الأول، وصار إيش؟ يعني كما لو كان مجهولا من كل وجه. ولأبي حنيفة أن اليد تدل على الملك وتوجب الخصومة، فإن أثبت بالبينة كونه مودعا مين مودعا؟ المدعى عليه، أتى بشهود قالوا نعم هذه السيارة عنده وديعة وليست ملكا له، إذن المدعى عليه مودع، مودع عنده السيارة وديعة. إن دفعت الخصومة عنه، إلا أنهم إذا لم يعرفوه بوجهه احتمل أنه المدعي فلا تندفع. وإذا عرفوه بوجهه ثبت أنه مودع من غير المدعي فاندفعت الخصومة، كما إذا عاين القاضي أنه أودعه غير المدعي. المدعي ادعى أن السيارة اللي عندها الرجل إلي، المدعي ماذا قال؟ لا، هي أودعها عندي رجل أو لا. القاضي قال له بلى أنا كنت موجود. القاضي عاين الوديعة، القاضي كان موجود عند الوديعة، قال القاضي الآن يعتمد على علمه في عدم سماع هذه الدعوة. إذ البينة العادلة كمعاينة القاضي. نعم. فإن قال المدعي أودعها ثم أوهبها منك ونكر يستحلفه القاضي. هنا المدعي قال له أنت مزبوط، فلان أودعها عندك، صح، هذا كلام سليم، لكن أودعها عندك أولا ثم وهبك إياها، إذن أنت الآن مالك ولست مودعا أنت الآن. هي أول شيء كانت وديعة، بعد شو صارت؟ صارت هبة. قالوا لا ما وهبني. هنا يستحلفه القاضي، يستحلف مين؟ المدعى عليه أنه لم يوهب هذه العين، يعني أنه ليس مالكا. اتفقنا أنه لا ترفع الدعوة إلا على مين؟ إلا على المالك. فلما أنا المدعي بقول هذا وهبك هذه السيارة، إذا صرت أنت المالك صرت مالك مو مدعا، وبالتالي أنا برفع الدعوة عليك. يستحلفه القاضي أنه ما وهبها منه ولا باعها له، فإنك لا صار خصما، فإنك لا عن اليمين صار خصما في الدعوة. ولو ادعى المدعى عليه أنه اشتراها من آخر فهو خصمه. قال له هذه السيارة مو إلي. أنا شنو مو إلي؟ أنا شاريها من فلان. ها. لما قلت أنا شاريها شو معناها؟ تدعي أنك مالك، فإذا ادعى أنه مالك إذا صح أن يكون خصما في الدعوة. لأنه يعني شو قلنا هنيك؟ ادعى أنها غصب، ادعى أنها رهن، ادعى أنها إجارة، إذا ما ادعى أنه مالك. لكن هنا لما قال اشتريت، أنا اشتريت من فلان، إذا معنى ذلك تدعي أنك مالك، وبالتالي برفع دعوى عليك. لأنه أقر أن يده يد ملك فكان خصما. إذا مو معناها المدعي صار صادقا، لا، لكن تسمع الدعوة والقاضي يجري فيها الإجراءات المطلوبة. ولو قال المدعى عليه نصف الدار لي ونصفها وديعة فلان وأقام البينة على ذلك، إن دفعت الخصومة في الكل. ليه؟ مع أنه شو ادعى المدعى عليه؟ أنه يملك نصف الدار ونصف الثاني وديعة في يده أمانة. إذا أنا الآن لست مالكا للكل، لذلك لأني لست مالكا للكل هنا الدعوة تتوقف حتى يأتي مالك النصف الآخر فترفع الدعوة على الاثنين سوا. إن دفعت الخصومة في الكل لتعذر التمييز. فصل. بينة الخارج أولى من بينة ذي اليد على مطلق الملك. نقف إخوانا عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.